بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله له لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب البناء في السفر، أي الدخول لأهله وهو مسافر، جواز ذلك ومشروعيته. ذكر في الباب حديث أنس قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثا يبنى عليه بصفية بنت حيي، فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم، أمر بالأمطاع فألقي فيها من التمر والأقط والسمن فكانت وليمته. فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه؟ فقالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس. قال ابن حجر: قوله ثلاثا يبنى عليه بصفية أي تجلى عليه، تجلى عن زوجيا لزوجها، النسوة التي يجلينها لزوجها يعني يزينها لزوجها، فهي تزين له وبنى عليها صلى الله عليه وسلم دخل بها. قال: وفيه إشارة إلى أن سنة الإقامة عند الثيب لا تختص بالحرف، انه ان يقيم ثلاثا عند الثيب ولا يقضي بسائر النساء، وان اقام عندها اختارت ان تقيم عندها ان يقيم عندها سبعا سبع لنسائه. يقول: سنة الاقامة عند الثيب هي ثلاثا لا تختص بالحرف ولا تتقيد بمن له امرأة غيرها، ولا تتقيد بمن له امرأة بمن له امرأة غيرها، يعني مشروع ان هو اصلا في السفر ده كانت هي موجوده واحده، ومع ذلك فالسنه ان يقيم عندها ثلاثا حتى ولو كان لو كانت هي امراته الوحيده يبيت عندها ثلاثه ليال ولا ينشغل بشيء اخر. وكذلك في البكر يقيم عندها سبعا يعني يبيت عندها سبع ليال، وليس ان ذلك يعني يترك فيه الجمعه او الجماعه كما قد يظن البعض، بل لا يجوز ترك الجمعة والجماعة من أجل ذلك، ولكن المقصود أنه يبيت عندها سبعا، سبع ليالي متوالية في البكر وثلاثة أيام ثلاثة وثلاث ليالي في الثيب. قال: ويؤخذ منه جواز تأخير الأشغال العامة للشغل الخاص إذا كان لا يفوت به غرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام ثلاثا والمسلمون معه، وذلك لا شك بفرحهم ورضاهم، وكونه يريد أن يعجي المدينة، ولكن حاجته الخاصة صلى الله عليه وسلم إلى البناء بصفية، وكما ذكرنا هذا مما يفرح به المسلمون فرحا عظيما ويسرون به. فإذا لم يكن هناك مصلحة تفوت جاز أن يقدم الأمر الخاص الشغل الخاص على الشغل العام أو على أمر المسلمين العام. قال: والاهتمام بوليمة العرس، في الحديث الاهتمام بوليمة العرس، لأن أنس قال: فدعوت المسلمين إلى وليمتي، وإقامة سنة النكاح بإعلامه وغير ذلك، إقامة سنة النكاح بالإعلام بأنه قد تم البناء، وهذه السنة أنه بعد أن يدخل بامرأته يقيم وليمة للإعلام عن الدخول، هذه هي السنة أن تكون الوليمة عقب الدخول، وأكثر الناس يفعلون الوليمة قبل الدخول في الليلة التي يكون فيها الدخول قبله، السنة أن يكون بعدها، فبعدما بنى عليها صلى الله عليه وسلم أقيمت الوليمة. أن لم يكن فيها خبز ولا لحم دليل على أنه يجوز الوليمة بغير لحم وغير ذبح، يمكن أن يكون فيها طعام من التمر والأقط ولبن المجفف والسم. الأنطاء البسط من الجلد، بسطت الأنطاء وألقي فيها التمر والأقط والسم وأكل الناس من غير أن يأكلوا لحما، فلا يلزم الشاء ولا يلزم الذبح في الوليمة، بل يمكن أن يكون أي طعام. فما تعود الناس عليه مثلا بعض الأطعمة كبعض المخبوزات مثلا الجاتو أو غير ذلك مما يجزئ في الوليمة. باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران. ذكر في الباب حديث عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فأتتني أمي فأدخلتني الدار فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى، يعني لم يفجأني إلا دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها وقت الضحى. يعني ليس البناء يلزم أن يكون بالليل، بل يجوز أن يدخل على امرأته نهارا. أشار بقوله بالنهار إلى أن الدخول على الزوجة لا يختص بالليل، بقوله بغير مركب ولا نيران إلى ما أخرجه، أشار إلى ما أخرجه سعيد بن منصور أن عبد الله بن قرض بن خرد الثمالي وكان عامل عمر على حمص مرت به عروس وهم يوقدون النيران بين يديها فضربهم بالدرة حتى تفرقوا عن عروسهم، ثم خطب فقال: إن عروسكم أوقدوا النيران وتشبهوا بالكفرة والله مطفئ نورهم. يعني عدم اتخاذ النيران في العرس منعا للتشبه بالكفار. فالإمام البخاري استفاد هذا من أنه لم يذكر في الحديث وجود المركب، يعني المركب الذي يطوف به من باب الإعلان أحيانا كالموكب الذي يقع مواكب السيارات التي تتم مثلا، فهذا الأمر إنما يركب عند الحاجة إليه، إذا كانوا يذهبون إلى مكان بعيد فاركبون. وأما أن يوقدوا النيران ويجعلون موكبا لمجرد المرور وسط الناس والمباهاة والمفاخرة فهذا ليس مشروعا، ويستحق صاحبه العقاب لأنه تشبه بالكفرة. الشموع صح فهم. ويوقد النيران فعلا يعني في عادات من عادات الجاهلية، أما النور نفسه فمحتمل التزيين يعني ممكن، وهم ليسوا يمرون مثلا بين ذهب النيران. سألت أن أطفال معينين يحملوا شموع بين ذهب العروسين فعلا من عادات الجاهلية وليس من عادات أهل الإسلام. باب الأنماط ونحوها للنساء. أتت فيه ها؟ باب الأنماط ونحوها للنساء، نحوها من الكلل والأستار والفرش وما في معناها، يعني اتخاذ ذلك. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل اتخذتم أنماط؟ قلت: يا رسول الله وأن لنا أنماط؟ قال: إنها ستكون. يعملوا فرش للنساء بقى وستاير ونحو ذلك. فقالوا في العرس بتاع جابر: اتخذتم أنماط أنماطا؟ عملت يعني. فقالوا: أنا عندنا جيب منين أنماط؟ جيب منين ستاير وشجاجيد وفرش ونحو ذلك؟ فقال: أما إنها ستكون. هذا من علامات النبوة الظاهرة. هو مباح ولكن الأولى والزهد تركه. يقول: لعل المصنف أشار إلى ما أخرجه مسلم من حديث عائشة قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاته فأخذت نمطا فنشرته. النمط هو جمع نمط كما ذكرنا هو الستور يعني. فأخذت نمطا فنشرته على الباب، فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهة في وجهه فجذبه حتى هتكه، فقال إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. قال فقطعت منه شيادتين فلم يعب ذلك عليه. فيؤخذ منه أن الأنماط لا يكره اتخاذها لذاتها بل لما يصنع بها. وسأتي البحث في شتر الجدر في ذهب يرجع إلى رأى منكرا من أبواب الدليل. ده دليل على أنه هو إن قالوا إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين، اللي هي الستائر المحطوطة على الحيطة. الناس كثيرة تزين الحائط بأستار، وهذا مكروه. الستائر ممكن تتحط على شباك أو فتحة لكي تدخل يدخل الهواء ويمنع به النظر، لكنها تكون على الباب المغلق دائما أو الجدار المبني، فإن ذلك لم يأمرنا الله به، ولا يدل على الكراهية ولا يدل على التحريم، وإنما كلمة المنكر. طبعا المنكر أوسع من الحرام، تشمل الحرام والمكروه. نعم، ورق الحائط ليس من ورق الحائط ليس من ذلك، وليس لا يقال عن نمط ولا يقال لسترا. قال ابن بطال يؤخذ من الحديث أن المشورة للمرأة دون الرجل، في قول جابر لامرأته أخري عني الناقتي، يعني المشورة دي اللي هو الشوار، يعني هو اللي كنا ذكرناه قبل ذلك. هذه لا أنا أتعاد تعالى بالميم الظهر المشورة لأنه قال الناقتي. لا بشورة امرأتي، استمتاع الرجل بشورة امرأتي. فهنا قال ان المشورة بقى للمرأة دون الرجل، يعني البسط والأنماط هذه انما تأتي بها النساء او تؤتى بها النساء. يقول كذا قال ولا دلالة في ذلك لانها كانت لامرأة جابر الحقيقة، فلذلك اضافها لها، وإلا ففي نفس الحديث أنه ستكون لكم الناط، فأضافها إلى أعم من ذلك، وهو الذي استدلت به امرأة جابر على الجواز. قال وفيه أن مشورة النساء البيوت من الأمر القديم المتعارف، أنه إحضار الستور ونحو ذلك والبسط، أن النساء هي التي تأتي بهذه الأمور. يعكر عليه حديث عائشة وسأتي البحث فيه. باب النسوة التي باب النسوة التي يهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن بالبركة. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما كان معكم له فإن الأنصار يعجبهم له. دعاءهن البركة يقول لم تذكر في جميع النسخ، يقول لكن لعله أشار إلى ما ورد في بعض طريق حديث عائشة، وذلك فيما أخرجه أبو الشيخ من طريق بهية عن عائشة أنها زوجت يتيمة كانت في حجرها رجلا من الأنصار، قالت وكنت في من أهداها إلى زوجها، النسوة التي يزينن المرأة ويوصلنها إلى زوجها، فلما رجعنا قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلتم يا عائشة؟ قالت قلت سلمنا ودعونا الله بالبركة ثم انصرفنا. فقال أنا ما كان معكم له. هذه المرأة يقول لم أقف على اسمها صريحا كانت يتيمة في حجر عائشة، وقع عند ابن ماجه من حديث عباس أنكحت عائشة قرابة لها، ولأبي الشيخ من حديث جابر أن عائشة زوجت بنت أخيها أو ذات قرابة منها. وفي وجه اخر عن جابر نكح بعض اهل الانصار بعض اهل عائشة فاهدتها الى قباء. قباء يعني المسافة المكان الذي ذهبت اليه. قلت قد كنت ذكرت في المقدمة تبعا لابن الاثير في اسد الغابة، فانه قال ان اسم هذه اليتيمة المذكورة في حديث عائشة الفارعة بنت أسعد ابن زرارة، وأن اسم زوجها نبيط بن جابر الأنصاري. وقال في ترجمة الفارعة أن لها أسعد ابن زرارة أوصى بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيط ابن جابر. يقول كذا قال وهو محتمل، ولكن منع من تبشيرها بها ما وقع من الزيادة أنها كانت قرابة لعائشة، فيجوز التعدد ولا يبعد التفسير المبهمة في حديث باب الفارعة إذ ليس فيه تقييد بكونها قرابة لعائشة، يعني حديث ده خصوصا زفة امرأة، أي امرأة ممكن تكون هي الفارعة. قوله صلى الله عليه وسلم ما كان معكم له، ففي رواية فقالت هل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني؟ قلت تقول ماذا؟ قال تقول أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم، ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم، ولولا الحنطة السمراء ما ثمنت عذابكم. وفي حديث بعضه وحديث ابن عباس أوله إلى قوله وحياكم، فإن الأنصار يعجبهم الله. وفي حديث ابن عباس وجابر فيه قوم فيهم غزل. وفي حديث جابر أدركيها يا زينب امرأة كانت تغني بالمدينة، ويستفاد منه تسمية المغنية الثانية في القصة التي وقعت في حديث عائشة الماضي في ليلين، حيث جاء دخل عليها وعندها جاريتان تغنيان. يقول قد ذكرت أن اسم إحداهما حمامة وجوزت الآن أن تكون الأخرى زينب. أخرج النسائي من طريق عمرو بن سعد عن قربة بن كعب وأبي مسعود الأنصاريين قال إنه رخص لنا في اللهو عند العرس. الحديث صحيح الحاكم. وللطبراني من حديث سائر بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له أترخص في هذا؟ قال نعم إنه نكاح لا سفاح، أشيد النكاح، يعني أعلنوه كما في الرواية الأخرى حديث عبد الله بن الزبير عند أحمد وصححه ابن الحاكم وصححه ابن حبان والحاكم أعلن النكاح. زاد الترمذي يضرب عليه بالدف وسنده ضعيف لكن له شواهد. ولأحمد الترمذي والنسائي من حديث محمد بن حاطب فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف، واستدل بقوله واضربوا على أن ذلك لا يختص بالنساء لكنه ضعيف. والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء فلا يلتحق بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن. والظاهر أن المرخص للرجال سماعه، سماع الضرب بالدف والغناء من جواري صغيرات، أما الكبيرات النساء الكبيرات فالذي يظهر الله أعلى وأعلم أنه لا يجوز سماع الغناء منهن من الرجال البالغين لأجل عدم الخضوع بالقول والله أعلم، ولكن الذي يظهر أن تغني جواري صغيرات على الدف بالضرب بالدف. وضرب الرجال بالدفوف أقل ما فيه أنه مكروه لخرم المروءة، وقد يحتمل التحريم للنهي عن التشبه بالنساء فهذا وجه محتمل، لكن يمكن أن يقال لأجل الخلاف في تصحيح الحديث فالتلميذ حسن الحديث وضعيف فعلا، هو ضربوا عليه بالدف قد يجوز البعض الضرب بالدف للرجال، لكن طالما الحديث ضعيف لا يستفاد منه حكم، والأولى أن يقتصر على ما ورد وهو جواز السماع للرجال من الجواري الصغيرات ومشروعية الضرب بالدف للجواري وللنساء مع بعضهن. استحباب الغناء عند النكاح بالمشروع دون آلات أخرى دون معازف أخرى، فإنما يشرع الضف فقط. أما المزمار والعود والبربط، والبربط ده آلة برضو زي الكمانجة أو نحو ذلك، والطبل الكبار فذلك كله داخل في المعازف المحرمة. والذين يحتدون بهذه الحديث على جواز الغناء ليل نهار كما يفعله الناس اليوم وبالأغاني المنكرة القبيحة وبأصوات النساء البالغات المتبرجات الخاضعات للقول التي يسمعهن الرجال والدعوة إلى الفضول والحب والغرام والفساد، فهذا من جنس قياس البيع الربا على البيع من جنس إنها لا يمثل الربا والعياذ بالله، ومن جنس من قاسوا الميتة على المذكاة، فنسأل الله أن يكف شرهم على المسلمين. باب الهدية للعروس. ذكر في الباب حديث أنس بن مالك قال مر بنا في مسجد بني رفاعة فسمعته يقول، هو عن أبي عثمان، هو الحديث ده حديث من معلقات البخاري، يقول قال إبراهيم عن أبي عثمان واسمه الجعد عن أنس بن مالك قال مر بنا، يعني الجعد قال مر بنا أنس في مسجد بني رفاعة فسمعته يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بجنبات أم سليم دخل عليها فسلم عليها ثم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب، فقالت لي أم سليم لو أهدينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية، فقلت لها فعلي، فعمدت إلى تمر وسمن وأخط فاتخذت حيشة في برمة فأرسلت بها معي إليه فانطلقت بها إليه فقال لي ضعها، ثم أمرني فقال ادعوا لي رجالا سماهم وادعوا لي من لقيت، قال ففعلت، ففعلت الذي أمرني، فرجعت فإذا البيت غاص بأهله، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على تلك الحيفة وتكلم بها ما شاء الله، ثم جعل يده عشرة عشرة يأكلون منه ويقول لهم اذكروا اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه، قال حتى تصدعوا كلهم عنها، تفرقوا كلهم عن هذه القصعة هذه الحيفة، فخرج منهم من خرج وبقي نفر يتحدثون، قلت وجعلت أغتم يعني لجلوسهم، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم نحو الحجرات وخرجت في إثره، فقلت إنهم قد ذهبوا، فرجع فدخل البيت وأرخى الست وإني لفي الحجرة وهو يقول يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. قال أبو عثمان قال أنس إنه خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. باب الهدية للعروس أي صبيحة بنائه لأهله، إنه يجيب لهم أكل في الصباحية، صباح اليوم صبيحة بنائه لأهله يهدون لهم هدية، فهذا مستحب. قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بجنبات أم سليم أي بناحية أم سليم، نواحي أم سليم، دخل عليها فسلم عليها، يقول هذا القدر مما تفرد به إبراهيم طهمان عن الإسلام في هذا الحديث، فشاركه في بقيته جعفر بن سليمان. ومعمر بشر كلاهما عن أبي عثمان أخرجه مسلم من حديثهما. يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على جواز السلام على المرأة الأجنبي، على جواز السلام على المرأة إذا أمنت الست، وفي احتمال طبعا أن أم سليم تكون أصلا محرما للنبي صلى الله عليه وسلم، وده الظاهر بطريقة ما الله أعلم بها. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب يعني بنت جحش، وقد تقدم بيان آياته صلى الله عليه وسلم في تكثير الطعام واضحا في علامات النبوة، وقد استشكل عياض ما وقع في هذا الحديث من أن الوليمة لزينب بنت جحش كانت من الحيث الذي أهدته أم سليم، وأن المشهورة من الروايات أنه أولم عليها بالخبز واللحم، ولم يقع في القصة في تكثير ذلك الطعام، وإنما فيه أشبع المسلمين خبزا ولحما. وذكر في حديث الباب أن أنس قال فقال لي أدعو لي أدعو رجالا، فقال لي أدعو رجالا سماهم وأدعو من لقيت، وأنه أدخلهم ووضع صلى الله عليه وسلم هذا على تلك الحيثة وتكلم بما شاء الله، ثم جعل يده عشرة عشرة حتى تصدعوا كلهم عنها يعني تفرقوا. قال عياض هذا وهم من راويه وتركيب قصة على أخرى، وتعقبه القرطبي لأنه لا مانع من الجمع بين الروايتين، والأولى أن يقال لا وهم في ذلك، فلعل الذين دعوا إلى الخبز واللحم فأكلوا حتى شبعوا وذهبوا لم يرجعوا، ولما بقي النفر الذين كانوا يتحدثون جاء أنس بالحيشة فأمر بأن يدعو ناسا آخرين ومن لقي، فدخلوا فأكلوا أيضا حتى شبعوا، واستمر أولئك النفر يتحدثون وهو جمع لا بأس به. فأولى منه أن يقال إن حضور الحيفة صادف حضور الخبز واللحم، فأكلوا كلهم من كل ذلك. وعجبت من إنكار عياض وقوع تكثير الطعام في قصة الخبز واللحم، مع أن أنسا يقول إنه أولم عليها بشاه ويقول إنه أشبع المسلمين خبزا ولحما. يا الشاه كف كم واحد؟ شداد تعمل يعني 10-13 كيلو، يعني ممكن يكفي مثلا يعني 100 نفر بالكثير، ما كملش منهم. وما الذي يكون قدر الشاه حتى يشبع المسلمين جميعا وهم يومئذ نحو 1000 لولا البركة التي حصلت من جملة آياته صلى الله عليه وسلم في تكثير الطعام. وقوله بقي نفر يتحدثون جعلت أغتم من الغم، سببه ما فهمه من النبي صلى الله عليه وسلم من حيائه من أن يأمرهم بالقيام، ومن غفلتهم بالتحدث عن العمل عما يليق من التخفيف حينئذ. يعني عما يتكلموا كان العمل بالتخفيف هو المشروع. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لكم.